السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 30 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الأدب العاشر من الباب الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث، وهو في آداب المتعلم في دروسه وقراءته في الحلقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وروى في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر. وروي في ذلك حديثان. نعم. مبعد الخطيب احسن عليك. مبعد الخطيب. بس يمتنع الرفع، لابد تكون منصوبة حديثين لو كانت روعة. احسن. نعم. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر. وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. وإذا تساوق اثنان وتنازع أقرع بينهما أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير إذنهم. الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب ألا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفاده أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر. وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، وإذا عين له قدرا فلا يتعده ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. الثاني عشر إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاد بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يقص الشيخ بذكره للدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها. الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف. ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة آداب تتمة الآداب المتقدمة المتعلقة بآداب المتعلم في قراءته وحلقة درسه عند شيخه، وهي لاحقة بسابقتها في العد، وأولها العاشر. وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أن من أدب المتعلم في قراءته أن يراعي نوبته، أي القدر المؤقت له مما يسمى في لساننا دورا، فلا يتقدم على أحد، ولا ينبغي له أن يتأخر عن الوقت المعتاد له في القراءة، بل يراعي ذلك مراعاة حريصا فيها على عدم فوت شيء له، إما بسبق أو تأخر، فإن العلم إذا فات لا يعوض. قاله المصنف رحمه الله تعالى في موضع متقدم، وبينا وجه أنه لا يعوض، وأن ذلك لا يختص بالعلم الملقى، بل ما فاته من الخشية والسكينة والرحمة والإقبال على هذه العبادة لا يعوض فوته بإعادتها بتسجيل صوتي أو تقييد قلمي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا مرويا في ذلك، هو الأصل الذي شيدت عليه هذه المسألة، وهو أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. وهذا الحديث رواه جماعة منهم الطبراني في الكبير والبيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عمر، وحسن البيهقي إسناده وفيه ضعف، إلا أن له شواهد عن أنس وعبادة ابن الصامت، ربما يحسن الحديث بمجموعها بملاحظة محله، فإنه من أحاديث الرقائق والآداب ومثل ذلك الأمر فيه أوسع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الخطيب في الجامع إذ قال: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. فمن آداب رعاية النوبة أن من وصلت إليه النوبة فوجد غريبا وراءه فإن من الأدب أن يقدمه لحق الغريب، فإن الغريب الوارد على الشيخ من خارج البلد له حق الضيافة، وحرمة رعاية هذا الحق مذكورة في الشرع، فإن الشرع آمر بإكرامه، ومن طرائق إكرامه رعاية ذلك في حظه من العلم. وسبق التنبيه إلى هذا الأصل بأن من جادة السلف ملاحظة حقوق الغرباء في أخذ العلم، فإن البلدي المقيم يتوفر له من السعة في الوقت والقدرة على العلم ما لا يحصل للوالد الغريب. ثم ذكر أنه يروى في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، رواهما الخطيب في الجامع وإسنادهما ضعيف. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره. فإذا علم أن للمتأخر من أصحابه حاجة ضرورية تدعو إلى تقديم نوبته عليه قدمه، أو أشار شيخه إليه بأن يقدم فلانا استحب له أن يؤثره بحظه في النوبة. ثم قال: فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن القراءة قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن القاعدة التي بني عليها وهي قولهم الإيثار بالقرب مكروه لا تصح على إطلاقها، وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يصرحون فيها بالحرمة، وتارة يصرحون فيها بالكراهة، وتارة يصرحون فيها بخلاف الأولى، لكن المشهور عند المذاهب الأربعة أن الإيثار بالقرب مكروه، أي بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأشار إليك إلى ذلك الأهدل في الفرائد البهية إذ قال: ويكره الإيثار شرعا بالقرب وهو فيما سواها مستحب، مع أن بعض المذاهب يفقد نص أصحابها عليه، لكنهم خرجوها على كلام غيرهم. فإن من فقهاء الحنفية من صرح بأنه لم يقف على كلام للحنفية فيها، وهو ابن نجيم، وبناها على كلام الشافعية، لكن هذا هو المشهور الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة. وفي ذلك كما سلف نظر، أحدهما أن قولهم الإيثار بالقرب مكروه محله فوتها، أما إذا لم تفت فحينئذ لا يكون الإيثار بالقربة مكروها. وثانيها أن الحامل على ذلك إذا كان هو إسقاط حظ النفس فقد ثبت عن السلف الإيثار بالقرب إسقاطا له، فإن عائشة رضي الله عنها أسقطت حقها من محبة دفنها مع أبيها، مع زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله عنه، وآثرت به عمر بن الخطاب، والمغيرة بن شعبة آثر أبا بكر الصديق في تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد أهل الطائف. ثم إن محل هذه الصورة في هذه المسألة إذا كان الإيثار يؤدي إلى فوت نوبته بالقراءة، أما إن أدى إلى تأخره فليس ذلك محلا لها، ذكره الحموي في غمز عيون البصائر، فلو أن أحدا قدم صاحبه مع بقاء حقه في القراءة بعده فإنه لا يعد داخلا في هذه المسألة. أما إذا قدم صاحبه بحيث يسقط حقه وتمتنع قراءته لضيق الوقت فهي محل المسألة المذكورة عندهم في هذا الباب. ثم ذكر أن تقدم النوبة يحصل بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به، فمن تقدم إلى مجلس شيخه ودرسه ثبت حقه في التقدم. ثم قال المصنف: ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده، فيبقى حقه ثابتا في نوبته لا يسقطه العادة الجارية في القيام إلى ما يضطر إليه المرء من قضاء حاجة وتجديد وضوء ونحوها مما يلزمه ولا يسعه تأخيره. ثم ذكر أنه إذا توارد اثنان فساق كل واحد منهما نفسه إلى مجلس الدرس وتنازع في الأسبق منهما أقرع بينهما، لأن القرعة تستعمل في موضعين، أحدهما الإبهام والثاني الازدحام، والمذكور هنا متعلق بالموضع الثاني، فإذا ازدحم متنازعين في بيان الأحظ منهما بالتقديم في النوبة أجريت بينهما القرعة، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا، أي إن كان الشيخ متبرعا بالتعليم، فإنه إذا كان متبرعا بالتعليم فالحق له يجعله كيفما شاء، إن شاء أقرع هذا دون هذا أو قدم هذا على هذا. أما إن كان عليه إقراؤهما للزوم ذلك بشرط الواقف في مدرسة ونحوها فحينئذ يقرع بينهما، لأنه يلزمه أن يقرئهما جميعا، لكن القرعة تفصل في المستحق للتقديم منهما. ثم ذكر أن معيد المدرسة وهو من يقعد لإعادة الدروس فيها إذا سلط عليه إقراء أهلها، أي الطلبة المقيمين فيها في وقت معين، فلا يقدم عليهم الغرباء فيه في تلك المدرسة بغير إذنهم، فالأحظ هم الطلبة المقيمون في تلك المدرسة إذا كان قد ضرب لهم وقتا معينا فلا يقدم غيرهم عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدب الحادي عشر، وهو أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه تعظيما له، فإن العلم يعظم ولا يفطم، ومن تعظيمه رفع دواوينه المصنفة فيه، فلا يضعها الإنسان على الأرض كما صرح به المصنف فقال: ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ، أي لا يبتدئ القراءة على الشيخ في نوبته حتى يستأذن الشيخ في بدئها. ذكره الخطيب أي في كتاب الجامع عن جماعة من السلف، وقال: يجب ألا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، والذي في النسخ التي بأيدينا حتى يأذن له المحدث. وأسند الخطيب رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال: قدمت لأبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، فتقدم رجل كث اللحية كبير الهامة فشرع يقرأ عليه، فقال: حسبك، فقد حدثني محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس. فأنكر عليه أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله تعالى تقدمه بين يدي من كانت النوبة عليه ورده إلى طلب الإذن منه قبل أن يشرع في القراءة عليه، ثم ذكر أنه لا ينبغي أن يقرأ على شيخه عند شغل قلبه أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه، لأن هذه أحوال مزعجة مقلقة لا يجتمع القلب معها، فلا ينبغي حمل الشيخ على ما يزعج قلبه، وربما وقع في الغلط أو صار في نفسه شيء على من لم يرع حاله. ثم قال: وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر، أي لا يحوجه إلى أن يبادر الشيخ بطلب إيقاف الدرس، بل يبتدئ متلطفا بطلب وقف الدرس لأجل مصلحة لائحة يرقبها اللبيب بثاقب نظره. وكنت أقرأ مرة على شيخنا عبد الله بن عقيل شفاه الله، فنزل مطر غزير بعد طول مدة من انقطاعه، فجعل الشيخ ينظر إليه، فقلت له متلطفا: وجوزوا عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل النظر، فقال: أن يوقف الدرس، ولم يحب كلمة القطع. ثم قال المصنف: وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، فإذا أمره الشيخ أن يقف عند موضع انتهى إليه، وإذا عين له قدرا فلا يتعداه، فإذا قدر له أحاديث معدودة أو أبيات مرصودة وقف عندما قدره شيخه ولم يتعده. وروى الخطيب البغدادي في الجامع أن رجلا جاء إلى الأوزاعي فقال: يا أبا عمرو، أقرأ عليك 30 حديثا. فقال: نعم. فجعل يقرأ والأوزاعي يعد، فلما جاوز 30 قال له الأوزاعي: يا ابن أخي، تعلم العلم، تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. ثم روى عن عبد الله بن هارون قال: جئت إلى محمد بن يوسف الكيابي فقلت له: أقرأ عليك 5 أحاديث. فقال: نعم. فجعلت أقرأ وجعل يعد، فلما ابتدأت 6 قال: اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث. وقد قال جماعة من السلف: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق. ثم قال المصنف: ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك، لأن مرد إدارة النوبات بين المتعلمين إلى أمر الشيخ، فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ بالمجازفة بنهي غيره إلا أن يعلم من الشيخ إيثاره ذلك لطول صحبته إياه ومعرفته بعاداته وأحواله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدب 12 أنه إذا حضرت نوبته في القراءة استأذن الشيخ كما ذكرناه، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. والمختار أن الابتداء بالاستعاذة مختص بكلام الله عز وجل في القرآن دون غيره، فلا يشرع افتتاح شيء من الكلام سواه بقول القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان يستفتح قراءة قرآن على شيخه بدأ بها، أما إن كان يقرأ في كتاب من كتب الحديث أو العلم فلا يبتدئ ذلك بالاستعاذة. وقد قام شاب ينشد العلامة ابن عثيمين رحمه الله قصيدة في الثناء عليه في إحدى المجامع العامة في المساجد بالرياض، فابتدأها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنهاه الشيخ عن ذلك وقال إن الاستعاذة تكون فقط في قراءة القرآن الكريم، ثم ذكر أنه يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشائخه ولنفسه ولسائر المسلمين، ثم قال وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته لأن للشيخ مزيد فضل عما سواه، فالدعاء له من القيام بأداء بعض حقه على الآخذين عنه. وكتب العلماء رحمهم الله تعالى لها علينا حق من ذلك الترحم عليهم إذا قرئ في كتبهم أو ذكروا، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في كتاب على شيخه ذاكرا المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى، وأولى من ذلك أن يبين اسمه، فيقول القارئ مثلا في تذكرة السامع والمتكلم قال العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، لأنه قد يحضر الدرس من لا علم له بالكتاب المقروء ولا بمصنفه، فإذا صرح بمصنفه عرف صاحب الكتاب. ومن أهل العلم من كان يأمر من يقرأ عليه في الكتب المسندة إذا وصل إلى الصحابي أن يقول رضي الله عنه ورحمهم، فمثلا إذا قرأ عليه في البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه ورحمهم، أي رضي عن الصحابي المذكور آخرا ورحم من قبله. ثم ذكر المصنف أن الطالب يدعو لشيخه بقوله رضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ، وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا. والمأمور به من الدعاء ما وافق الأدب، أما ما تضمن إطراء ومدحا فهذا مما لا ينبغي لنهي الشريعة عن المباشرة به في الوجه لأنه من جملة المدح. ثم قال ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه ذكره به، فإنه من أهم الآداب أي التي تعرف عليها الناس، لأن الآداب إما مردها إلى الشرع أو العرف، وهذا من العرف الجاري عند أهل العلم في ابتداء القراءة على الشيوخ. ثم ذكر أنه ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها، ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وهذا الحديث يروى على وجوه لا يثبت منها شيء. ثم ذكر الأدب الثالث عشر فقال أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، أن يحثهم عليه ويبين لهم فضله ومنفعته ويزيدهم حبا له ويدلهم على مضانه، أي يوضح لهم مآخذه التي ينتزع منها من شيخ معلم أو كتاب نافع أو غير ذلك، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته أي كلفته، ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب، لأنهم ينتفعون بمعرفتهم بها وينتفع هو بتثبيتها في قلبه إذا عرضها عليهم، وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه أي يزداد ويظهر وتكون فيه البركة، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف، لأن البخل ممقوت، ومن البخل البخل بالعلم، ولهذا ذكروا في آداب المحدث التحذير من البخل بالعلم، كما قال ابن الجزري في منظومته الهداية في علوم الرواية، قال: وليجعل الحديث من مذهبه، ولينشر العلم ولا يبخل به. فنشر العلم مأمور به، والجود بالعلم من أفضل أنواع الجود. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في مرتبة الجود منها عدد أنواع الجود 10، ثم جعل أفضلها الجود بالعلم، لأن العلم أفضل المطلوبات، فهو أعلى من الجود بالمال، لأن العلم يحرس المال فهو أفضل منه، فالجود بالعلم أعظم من الجود بالمال. غير أن طريقة الشريعة المأمور بها هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فكما يكون ذلك في الجود بالمال والعطاء، يكون الأمر في الجود بالعلم. فإن من الناس من ينتفع بالجود بالعلم عليه، ومنهم من يضره ذلك وربما أفسد العلم. فليس العلم حما مستباحا يدعى إليه كل أحد، بل من أبوابه ما يجعل لأحد دون أحد. وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. فليس هذا من البخل بالعلم، بل من جعله عند أهله الصالحين له. فمن العلم ما يظهر ويروى، ومنه ما يكتم ويطوى، إلا في من تكون المصلحة ظاهرة في انتفاعه به. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، لأن القوى الذهنية إنما هي مواهب ربانية، ليس لإنسان قدرة على شيء منها إلا بتوفيق الله وعونه ومدده. فالمناسب حينئذ أن لا يفخر الإنسان بتلك المواهب، ولا أن يعجب بها، لأنها منحة إلهية وعطية ربانية، حقها أن تحمد الله عليها وتطلب منه الزيادة فيها بدوام شكره، كما قال المصنف: بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. قال عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. انتهى كلامه. وشاهده من التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: لأنقصنكم مقابل الزيادة، بل ذكر أنه يعذب عذابا شديدا. فإن النقص قلة حال، وأشد من ذلك العذاب الشديد، فتوعده الله عز وجل بالأشد. فلا ينبغي للإنسان أن يوقع نفسه في هذه المهلكة بكفر نعمة الله عز وجل عليه في أخذ العلم. ومن فتح الله عز وجل له أبواب الفهم في الدين، رأى أن نعماء الله عز وجل عليه في العلم لا تتناهى. وارقب ذلك في مجلسك الآن آخذا كتابك في مقام عبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الحضية التي فزت بها حرمها آخرون، هم تائهون في صحراء الأهواء أو الشهوات. واذكر قول ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. والمواهب القلبية والمعارف الربانية لا تستجاد ولا تستزاد بمثل إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، فإن الذكاء لا ينفع بلا زكاء. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الحموية ذاكرا حال المتكلمين قال: أوتوا ذكاء ولم يوتوا ذكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انتهى كلامه. فينبغي أن يعلم آخذ العلم أنه لا يناله بقوة فهمه ولا جودة ذهنه ولا طول صحبته ولا كثرة حضوره ولا جمعه الكتب، وإنما يناله بتنوير الله قلبه. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد لوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. انتهى كلامه. وهذا يوجب على طالب العلم أن يجتهد في قرع باب سؤال الله سبحانه وتعالى، أن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يجعله ممن يفهم ويدرك أحكام الدين، فإنه إذا أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. فتح الله علينا وعليكم بفتوح العارفين، وبلغنا منازل الإيمان واليقين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بالله التوفيق.